أحسن الله إليكم سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من تحصل على شهادة جامعية عن طريق الخلط بين المجهود الخاص والغش في الامتحان؟ هل يجوز العمل بهذه الشهادة أم لا، مع العلم فضيلتكم أن هذا الشخص نادم على هذا الفعل وعاهد الله على عدم العودة إليه في المستقبل، وقد أكمل دراسته بعد ذلك، إلا أنه تحصل على شهادة تابعة لدراسته السابقة بمجهوده الخاص، والحمد لله. نرجو الرد من سيادتكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أسأل الله سبحانه وتعالى يوفق أخي لكل خير على حرصه على السؤال عما وقع له في هذه المسألة. ولا شك أن الغش حرام بجميع أنواعه، وثبت ذلك الأخبار والأدلة، ومما صح في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، وفي لفظ: من غش فليس مني. ولا شك أن الغش في الشهادات والامتحان غش لمن غش لنفسه أولا، وكذلك للجهة التي يريد أن يعمل فيها. لكن إذا كان الأمر كما ذكر فهذا يختلف، إذا إن كان الغش في جميع الشهادات فهذا له حكم، وإن كان الغش كما ذكر في السؤال في الشهادات الأولى ثم بعد ذلك تحصل على شهادة تخرج بها وحصل على هذه الشهادة وهي خالصة من الغش، فعلى هذا الطيب يزيل الخبيث والحسنات تمحو السيئة وهي توبة وتجب ما قبلها، وذلك أن العبرة بالنهاية والعبرة بالخواتيم. وأيضا نعلم أنه مما دلت عليه أدلة أن العمل إذا كان على صفة ناقصة ثم بعد ذلك عمله على وجه صحيح فإنه يكون عمله على ما استقر عليه، كمن يعني يشبه ذلك كمن أخذ عمرة ثم ترك منها شيئا واجبا أو ترك ركنا كالطواف، ثم بعد ذلك هو جاء بعمرة كاملة، فإن عمرته هذه تقع موقع تلك وتكملها ويحصل له عمرة تامة. وهذا إذا كان في حق الله سبحانه وتعالى كالعمرة، كذلك أيضا في مثل هذا من باب أولى، لكن فيما يظهر أن المعول عليه هو ما استقر عليه أمره والشهادة التي تخرج بها والتي يتحدد بها مستواه كما تقدم. وعلى هذا فراتبه طيب، والمقصود هو أنه أدى الشهادة المطلوبة في عمله، مع أن عليه أن يتوب وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى مما وقع منه من هذا العمل. نعم.